إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولا يزال حديثنا متعلقا بالأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء. يقول الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه. طيب، هل عندكم رضي الله عنه؟ جماعة اللي عندهم متن البلوغ موجودة؟ طيب، نعم، رضي الله عنهما، عنهما. طيب، وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحافظ بتخريج الحديث رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان، وهو معلول، وهو معلول. كعادتنا سنتكلم أولا عن راوي الحديث أو صحابيه، ثم بعد ذلك ننتقل للحديث عن تخريج الحديث. أولا، قول الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، كلمة رضي الله عنه هنا يعني خطأ، كلمة رضي الله عنه هنا خطأ. لماذا؟ لأن هذا الراوي وهو عبد الله ابن أبي بكر، هو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، وهو ثقة من الخامسة كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التقريب. وقول الحافظ من الخامسة أي أنه من التابعين، بل من صغار التابعين، بل من صغار التابعين. إذن فهذا الراوي يعني ليس صحابيا، يعني هذا الراوي ليس صحابيا حتى يقال عنه رضي الله عنه. ولهذا الصنعاني رحمه الله في سبل السلام اغتر بكلمة رضي الله عنه، فظنه يعني ظن بأن هذا الراوي هو عبد الله ابن أبي بكر الصديق. ولهذا يعني ذهب الصنعاني رحمه الله في سبل السلام فترجم لعبد الله ابن أبي بكر الصديق، وهو خطأ طبعا. إذن فهذا الراوي هو كما قلنا عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم، وهو ثقة من الخامسة أي من صغار التابعين. كانت وفاته سنة 35 و100، يعني توفي سنة 135. والدليل طبعا يعني أو ما يوضح بأن هذا الراوي ليس صحابيا، لأن يعني هذا الراوي هو شيخ مالك في هذا الحديث. ولهذا الحافظ ماذا قال في تخريج الحديث؟ قال: رواه مالك مرسل. وهذا الراوي هو شيخ مالك، إذن مالك رحمه الله في الموطأ يروي هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر هذا. ومالك طبعا هل يروي عن الصحابة؟ طبعا لا، مالك لا يروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وكيف يروي عنهم كانت وفاته رحمه الله سنة 79 و100، يعني مالك توفي سنة 79 و100. إذن فكلمة رضي الله عنه هنا يعني خطأ، يعني الواجب يعني حذفها وإزالتها. إذن فهذا الراوي أو هذا الحديث يعني راويه ليس صحابيا، راويه ليس صحابيا، وإنما هو من التابعين كما سبق بيانه. ولكن طبعا جاء يعني في أثناء الحديث، جاء في أثناء الحديث ذكر عمرو بن حزم، ذكر عمرو بن حزم وهو من الصحابة. إذن فهذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وعمرو بن حزم وعمرو بن حزم ابن زيد أبو الضحاك الأنصاري، وهو صحابي مشهور شهد غزوة الخندق وما بعدها من الغزوات، وكان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على نجران، وكانت وفاته بعد سنة 50 من الهجرة. إذن هذا ما يتعلق بالتعريف براوي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: رواه مالك مرسلا، رواه مالك مرسلا. والحديث المرسل، الحديث المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إذن فهذا هو تعريف المرسل. وقول بعضهم في تعريف الحديث المرسل، قول بعضهم في تعريف الحديث المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي، يعني هذا التعريف ليس صحيحا. ولهذا قول البيقوني رحمه الله في نظمه المشهور: ومرسل منه الصحابي سقط. طبعا هذا التعريف الذي ذكره البيقوني رحمه الله يعني انتقده عليه أهل العلم، وبينوا لأن المرسل يعني لا يقال في تعريفه ما سقط منه الصحابي، لأننا لو عرفنا المرسل بالحديث الذي سقط منه الصحابي لحكمنا على المرسل بماذا؟ بالصحة. لأننا لو قلنا بأن المرسل هو السند الذي سقط منه الصحابي، والصحابة كلهم عدول، فيلزم أن يكون المرسل ماذا؟ صحيحا. ولهذا فالصواب أن يقال الحديث المرسل هو الحديث الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا روى الحديث على هذه الصفة فيحتمل أن يكون الذي سقط صحابي فقط، ويحتمل أن يكون الساقط، أن يكون الساقط صحابيا وتابعيا واحدا، ويحتمل أن يكون الساقط صحابيا وتابعيين وهكذا. ولهذا وجد في بعض الأسانيد، وجد في بعض الأسانيد رواية 7 من التابعين بعضهم عن بعض، يعني بعض الأسانيد فيها 7 من التابعين كل واحد يروي عن الآخر يعني نفس السند. إذن فهذا يدل على أن التابعي إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المحتمل جدا أن يكون قد سقط منه تابعي أو أكثر. وهذا التابعي طبعا لا ندري ماذا ثقته، لا ندري ثقته من عدمها، وبالتالي حكم أكثر أهل العلم على الحديث المرسل بماذا؟ بالضعف. إذن فيقول المؤلف في تخريج هذا الحديث: رواه مالك مرسلا، لأن عبد الله ابن أبي بكر كما قلنا هو من التابعين، بل من صغار التابعين. إذن فيعني لم يسند هذا الحديث عن مشايخه الذين حدثوه بالحديث، وبالتالي فهو مرسل. إذن قال الحافظ: رواه مالك مرسلا. ثم قال: ووصله النسائي، ووصله النسائي وابن حبان. إذن هذا الحديث الإمام مالك رحمه الله يرويه ماذا؟ مرسلا، يعني لا لم تذكر الواسطة بين عبد الله بن أبي بكر، بين عبد الله بن أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرسل. ولكن بعض المحدثين روى هذا الحديث ماذا؟ موصولا، يعني وصلوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منهم النسائي وابن حبان وغيرهما، حيث رووا هذا الحديث بسندهم عن الزهري، عن الزهري عن أبي بكر، عن أبي بكر ابن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب لعمر بن حزم. ولكن هذا الموصول يقول عنه الحافظ ابن حجر معلول، يقول عنه الحافظ ماذا؟ معلول. قال ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. والحديث المعلول هو الحديث الذي ظاهره الصحة، يعني لو نظرنا إلى ظاهره لقلنا عنه صحيح، ولكن فيه ماذا؟ علة خفية تقدح ماذا؟ في صحته. إذا الحديث المعلول هو من قسم الضعيف، إلا أنه في الظاهر صحيح، ولكن بتتبع طرق الحديث وجمعها يتبين بأن هذا الحديث الذي ظاهره الصحة قد وقع فيه ماذا؟ خطأ. قد نجد مثلا، يعني نمثل يعني حتى يعني يفهم السامعون، مثلا قد نجد حديثا ظاهره الصحة وهو موصول ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بتتبع الطرق وجمعها يتبين لنا بأن هذا الحديث الأصح أنه ماذا؟ موقوف مثلا على الصحابي، الأصح أنه موقوف، وبالتالي فالراوي الثقة الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ قد أخطأ. أحيانا قد نجد حديثا ظاهره الصحة وهو موصول، ولكن بتتبع الطرق يتبين لنا بأن الأصح في هذا الحديث أنه مرسل، وبالتالي فيكون الراوي الثقة الذي وصل هذا الحديث قد أخطأ، وهكذا. إذن هذا هو يعني تعريف المعلوم. إذن فالحافظ رحمه الله، الحافظ رحمه الله بقوله ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول، كأنه يشير إلى أن الأصح في هذا الحديث أنه ماذا؟ أنه مرسل. إذن فالصحيح في هذا الإسناد أنه مرسل. إذن فالذين يعني أرسلوا هذا الحديث ولم يذكر الواسطة التي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم هم المصيبون، وأما من رواه موصولا فقد أخطأ في وصله. هذا هو معنى يعني كلام الحافظ رحمه الله حين قال رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. ولكن هذا الحديث طبعا وإن كان يعني وصله فيه ضعف، والأصح أنه مرسل، والمرسل كما قلنا من قسم الضعيف، إلا أن له ماذا؟ شواهد يتقوى بها. يعني هذا الحديث، هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، له شواهد، له شواهد عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتقوى بها. وهذه الشواهد طبعا وإن كانت هي أيضا لا تخلو من ضعف، ولكن الحديث يتقوى بمجموع هذه الشواهد. فمن شواهد هذا الحديث، من شواهد هذا الحديث ما رواه الطبراني في معجمه الكبير والصغير والدارقطني وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وعندنا أيضا شاهد آخر من حديث حكيم ابن حزام، من حديث حكيم ابن حزام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، لا تمس القرآن إلا وأنت قاهر. وله أيضا شاهد من حديث عثمان ابن أبي العاص، له شاهد من حديث عثمان ابن أبي العاص، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، أو قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فالحاصل أن يعني هذه الأحاديث كلها يعني في أسانيدها ضعف وكلام، ولكن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. ولهذا فيعني خلاصة هذا التخريج أن نقول بأن يعني حديث عمر ابن حزم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له هذا الكتاب الذي جاء فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا الحديث وإن كان ضعيفا مرسلا إلا أنه يتقوى بمجموع طرقه. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث، ذهب كثير من أهل العلم إلى تصحيح هذا الحديث، منهم الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية وغيرهما من الأئمة، بل قال ابن عبد البر رحمه الله إنه أشبه المتواتر. يقول في هذا الحديث، في حديث عمر بن حزم، إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. يعني العلماء والمحدثون تلقوا هذا الحديث بالقبول، يعني قبلوه وصححوه، فصار بمثابة المتواتر الذي لا يشك في صحته وثبوته. وقال ابن عبد البر في موضع آخر في التمهيد، قال كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم كتاب مشهور عند أهل العلم معروف يستغنى بشهرته عن الإسناد. يعني هذا الحديث لشهرته عند العلماء ولكونه يعني صار معلوما عندهم ومعروفا لديهم، فإنه بهذه الشهرة يستغنى بها عن ماذا؟ عن إسناده. ثم يعني يقال أيضا يعني مما يدل أيضا على أن يعني حديث عمر بن حزم وهذا الكتاب الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب صحيح، نقول الدليل على صحته أن أحفاد هذا الصحابي رضي الله عنه ورحمهم الله هم رووا ماذا؟ ما جاء في هذا الكتاب. ولا شك أن الإنسان الذي يكون له كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تصور أن لك كتابا كتبه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ستفعل بهذا الكتاب؟ هل تهمله أم تعتني به؟ لا شك أن من كان عنده كتاب كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيبالغ في ماذا؟ في حفظه والعناية به، وسيبقى هذا الكتاب محفوظا حتى عند أحفاد هذا الرجل، صح ولا لا؟ يعني يبقى هذا الكتاب محفوظا حتى عند أحفاده. ولهذا نقول هذا الذي يروي هذا الكتاب صحيح أنه يعني من أحفاد هذا الصحابي ولم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا شك بأن يعني هذا الكتاب قد ورثه عن ماذا؟ عن أبائه، عن أجداده، وبالتالي لا شك أن هذه الأسرة ستعتني بهذا الكتاب أشد العناية. فهذا أيضا يعني مما يقوي أن هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم كتاب صحيح بلا ريب وبلا شك. إذن هذا يعني ما يقال في تخريج هذا الحديث. طبعا أطلت نوعا ما في تخريج هذا الحديث، لأن هذا الحديث ستنبني عليه يعني مسألة مهمة، وهي مسألة أو المسألة التي ستبحث يعني تحت هذا الحديث والمتعلقة بمس المحدث للمصحف. إذن هذا يعني ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. فنقول يعني في خلاصة هذا التخريج أن هذا الحديث وإن كان يعني لا يخلو من ضعف إلا أنه حديث يعني صحيح بما له أولا من الشواهد، ولأن العلماء قد قبلوا هذا الحديث وصححوه، قد قبلوا هذا الحديث وصححوه ولم يطعنوا فيه. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. ننتقل بعد ذلك للحديث عن المسائل التي تضمنها هذا الحديث. طبعا ما يتعلق بشرح الحديث، فنقول الحديث واضح، الحديث واضح، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا لعمرو بن حزم، وعمر بن حزم هذا كان عملا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عملا للنبي صلى الله عليه وسلم في نجران، أي في جنوب المملكة، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، كتابا طويلا طبعا، يعني تضمن عدة أشياء، منها ما يتعلق بالزكاة، ومنها ما يتعلق بالديات وغير ذلك. ومن ضمن ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي وألا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث كما قلنا هي مسألة مس المحدث للمصحف، هل يجوز لمن كان محدثا ولم يكن على وضوء، لم يكن على طهارة، فهل يجوز له أن يمس مصحفا أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب جماهير العلماء إلى عدم جواز مس المصحف إلا بطهارة، ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا وهو على طهارة، وأن من كانت طهارته منتقضة فيحرم عليه أن يمس المصحف. وهذا القول كما قلت هو قول أكثر العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، هو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني في المسألة أنه يجوز للإنسان أن يمس المصحف ولو لم يكن على طهارة، يجوز للإنسان أن يمس المصحف ولو لم يكن على طهارة، وهذا القول هو مذهب الظاهرية، هذا القول هو مذهب الظاهرية، وقال به من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حيث اختار هذا القول ونصره رحمه الله تعالى في عدة كتبه ومؤلفاته. طيب، الذين منعوا من مس المصحف إلا بطهارة يستدلون أولا بماذا يا جماعة؟ بهذا الحديث، حديث عمر بن حزم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له أن لا يمس القرآن إلا طاهر، إذن فدل هذا الحديث على أن غير الطاهر لا يجوز له أن يمس المصحف حتى يتوضأ، وهو حديث طبعا يعني واضح وصريح. استدل أيضا بعض أهل العلم على المنع من مس المصحف إلا بطهارة بقول الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، ولكن الاستدلال طبعا يعني بهذه الآية فيه نظر، لأن الصحيح في تفسير هذه الآية أن المقصود بكلمة المطهرون المقصود بذلك من؟ الملائكة، هذا هو الصحيح في تفسير الآية، فقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. والحديث هنا أو الحديث في هذه الآيات ليس متعلقا بالمصحف الذي بين أيدينا، وإنما يتعلق بماذا؟ بالكتاب الذي عند الملائكة، كما قال تعالى في كتاب مكنون، يعني محفوظ مصون لا يمسه إلا المطهرون. يعني هذا هو صحيح في تفسير هذه الآية. ولكن مع ذلك شيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى أنه يمكن أن يستدل بهذه الآية على المنع من ماذا؟ من مس المصحف الذي بين أيدينا أيضا. وذلك لأن الله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية بأن الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة وهم مطهرون. لا يمسه إلا الملائكة وهم مطهرون. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله فتكون هذه الآية فيها إشارة إلى أن المصحف الذي بين أيدينا نحن لا ينبغي أيضا أن يمسه إلا طاهر. إذن نقول هذه الآية يعني يمكن أن يستدل بها من باب ماذا؟ من باب الإشارة لا من باب التصريح. إذن فهي لا تدل على المسألة صراحة، ولكن فيها إشارة إلى أن المصحف الذي بين أيدي الناس لا ينبغي أن يمسه إلا إنسان طاهر. هكذا يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه هي أدلة الجمهور الذين منعوا من مس المصحف إلا بطهارة. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف فحجتهم أولا البراءة الأصلية. قالوا لم يرد دليل صحيح وصريح يمنع من مس المحدث للمصحف. قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر فقد يفسر ويحمل على منع المشرك من مسه. قالوا المقصود بالطاهر هنا هو المؤمن، ويكون الحديث مانعا للمشرك من أن يمس مصحفا. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس فقالوا الحديث محمول على منع الكافر من مسه للمصحف، وأما المؤمن فإنه لا ينجس حتى لو كان محدثا فهو طاهر، وبالتالي فيجوز له أن يمس المصحف. هذا أولا. استدلوا ثانيا بحديث عائشة رضي الله عنها، والذي سيأتينا إن شاء الله تعالى، حيث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أو على كل أحواله. إذن فأخبرت عائشة رضي الله عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال وفي كل حين. ومن المعلوم أن الإنسان قد يكون في بعض الأحيان على ماذا؟ على حدث وغير طهارة، فله أن يذكر الله تبارك وتعالى بدليل هذا الحديث. ثم هذا الذكر قد يكون أو يصاحبه ماذا؟ مس للمصحف. إذن فاستدلوا يعني بعموم هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها على أنه يجوز للإنسان أن يمس القرآن وهو محدث غير طاهر. من أدلتهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لعائشة رضي الله عنها وهي حائض، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة رضي الله عنها وهي حائض أن تفعل كل شيء ما عدا ماذا؟ الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة كما في حديث ابن عباس. إذن قالوا فدل عموم هذا الحديث أيضا على أن المرأة إذا حجت وكانت على حيض فإنه يجوز لها أن تفعل كل شيء. ويدخل في هذا العموم ماذا؟ قراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك. إذن قالوا دل عموم هذا الحديث على أنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف. واستدلوا أيضا بما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل ملك الروم، وهذا الكتاب وهذه الرسالة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تضمنت شيئا من ماذا؟ من القرآن، تضمنت شيئا من القرآن. سنذكر طبعا الآية هي من سورة آل عمران. المهم أن هذا الكتاب تضمن شيئا من القرآن، ولا شك أن هرقل إذا جاءه هذا الكتاب سيمس هذه الرسالة، وهذه الرسالة يعني فيها شيء من القرآن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مكن هذا الكافر من أن يمس رسالة وكتابا فيه شيء من القرآن، فلأن يجوز للمسلم أن يمس المصحف وهو محدث ليس متطهرا من باب أولى. فهذه يعني مجمل الأدلة التي استدل بها الذين ذهبوا إلى جواز مس المصحف للمحدث. والراجح والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، الصحيح في هذه المسألة والراجح أن المحدث لا يجوز له أن يمس مصحفا حتى يتوضأ ويتطهر، هذا هو الصحيح من هذه الأقوال. ذلك لأن حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه قد صح بلا ريب، وهو حديث صحيح وصريح في محل النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. بل جاء في بعض شواهد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. والخطاب هنا يا جماعة موجه لمن؟ لمسلم أو لكافر؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب بهذا الكلام المسلمين، ويقول للواحد منهم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فهذا يدل على ضعف من تأول هذا الحديث وحمله على الكافر، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الخطاب هنا موجه لأهل الإسلام والإيمان. منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يمسوا ماذا؟ المصحف إلا على طهر. إذن فكما قلت يعني هذا يعني حديث صحيح وصريح، بل هو نص في محل النزاع، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. إذن فهذا الحديث كما قلت يعني يدل على أن الصحيح في هذه المسألة أن المسلم لا يجوز له أن يمس المصحف إلا وهو على طهارة، وهذا طبعا احتراما وتعظيما لكتاب الله تبارك وتعالى الذي ينبغي أن لا يكون كسائر الكلام، كسائر الكلام. وأما يعني الأدلة التي تعلق بها المخالفون واستدلوا بها، فالجواب عليها على التالي. أما قولهم بالبراءة الأصلية وأنه لم يرد نص يمنع من مس المصحف، فنقول أي نص أصرح منها؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمس القرآن إلا طاهر ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، فنقول لا يوجد نص أصرح من هذا. يلا أعطونا عبارة أصرح من هذه العبارة. إذن هذه عبارة يعني صحيحة وصريحة جدا، ولا يمكن كما قلنا أن يعني تؤول وأن تحمل على الكذب بدليل الرواية الأخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، نقول أولا هذا الحديث ماذا؟ عام، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام، وحديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر حديث ماذا؟ خاص، حديث خاص. وإذا تعارض عام وخاص ماذا نفعل يا جماعة؟ نخصص العموم بالنص الخاص، لا نقدم العموم على النص الخاص أبدا، بل الخاص دائما يقضي على ماذا؟ على العام. إذن حديث عائشة عام وحديث عمرو بن حزم خاص، فيقدم عليه بلا شك. فنقول للإنسان أن يذكر الله تعالى على كل أحيانه إلا في الحين الذي يكون فيه محدثا، فليس له أن يذكر بمس ماذا؟ المصحف. ثم يقال أيضا قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله، وذكر الله يكون بماذا؟ باللسان. وأما حديث عمرو بن حزم لم يمنع المحدث من قراءة القرآن، وإنما منعه من ماذا؟ من المس. إذن لا تعارض أصلا بين الحديثين حتى يقال بأن حديث عائشة مقدم على حديث عمرو. حديث عمرو متعلق بماذا؟ بمس المصحف. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فمتعلق بماذا؟ بقراءة القرآن، ويعني قول الذكر وتلاوته. إذن لا تعارض أصلا. إذن المؤمن ممنوع من مس المصحف وهو محدث، ولكن لم يمنع من ماذا؟ من قراءته وهو على غير وضوء، لم يمنع من قراءته وهو على غير وضوء. أما حديث هرقل والكتاب الذي بعثه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيأتينا في مسألة أخرى من مسائل هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يمس كتابا أو رسالة فيها شيء من القرآن، وهذا لا يعارض حديث عمرو بن حزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم إنما منع من مس ماذا؟ المصحف، قال لا يمس القرآن إلا طاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى المسلم أن يلمس أي شيء فيه القرآن، لا، بل منع النبي صلى الله عليه وسلم من مس ماذا؟ المصحف والقرآن. إذن ما تعارض أصلا بين الحديثين، فحديث عمرو بن حزم يمنع من مس المصحف المخصص لكلام الله تبارك وتعالى، وأما الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فهذا يعني يدل على أنه يجوز للإنسان أن يمس كتابا أو رسالة فيها كلام أو كلام للناس أو للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب والرسالة تتضمن شيئا من القرآن. إذن فالنص لم يمنع من هذه الصورة، وإنما منع كما قلنا من مس القرآن والمصحف. إذن لا تعارض أيضا، حتى يعني نجعل هذا الحديث معارضا لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، نقول هذا الحديث قصد النبي صلى الله عليه وسلم به ومنه أن يبين لعائشة رضي الله عنها بأن الحائض ليست ممنوعة من كل مناسك الحج ما عدا ماذا؟ الطواف بالبيت. فالمرأة إذا حجت وكانت على حيض فالشرع لا يمنعها من كل مناسك الحج إلا من نسك واحد فقط، وهو ماذا؟ وهو طواف بالبيت. فيجوز لها أن تقف بعرفة، وأن تبيت بمزدلف، وأن ترمي الجمار، إلى غير ذلك من مناسك الحج، وإنما تمنع من الطواف فقط حتى تطهر، حتى تطهر، فتنتظر لا تطوف بالبيت حتى تطهر من حيضها. هذا هو المقصود بالحديث. فهل مس المصحف من مناسك الحج؟ أبدا. مس المصحف ليس من مناسك الحج حتى يقال هو داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ما يفعل الحاج. ثم نقول أيضا هب أن مس المصحف داخل في هذا العموم، فنقول هذا حديث عام تعارض مع نص خاص، والخاص دائما يقضي على ماذا؟ على العام. إذا فتبين يعني تبين إن شاء الله تعالى من هذه المناقشة من أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المحدث لا يجوز له ماذا؟ أن يمس المصحف، أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف حتى يتطهر. ثم يقال أيضا من المرجحات أن هذا القول كان عليه عمل الصحابة والتابعين، يعني المنع منع المحدث من مس المصحف على هذا كانت الفتوى في زمن الصحابة والتابعين. ولهذا روى مالك في موطئه بسند صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال له سعد لعلك مسست ذكرك قال قلت نعم. فقال له سعد قم فتوضأ، قال فقمت فتوضأت. إذن تلاحظون أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من جلة الصحابة يعني أمر ابنه لما مس ذكره وانتقض وضوءه بذلك أمره بماذا؟ بأن يتوضأ حتى يمسك له ماذا؟ المصحف. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني حتى هذا القول بمنع مس المصحف للمحدث حتى هذا القول عن عدد من الصحابة والتابعين، ثم قال رحمه الله تعالى ولا يعلم لهم مخالف، لا يعلم يعني للصحابة أو لهؤلاء الصحابة والتابعين يعني لهؤلاء السلف يعني لا يعلم لهم مخالف. إذن هذا أيضا يعني يقوي يعني هذا القول الذي ذهب إليه جماهير العلماء منهم الأئمة الأربع. إذن فالصحيح والراجح في هذه المسألة أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف حتى يتطهر ويتوضأ، ومن غير ذلك فيحرم عليه مس المصحف. هذا يعني هو الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. مسألة ثانية من مسائل هذا الحديث، إذا قلنا بأن المسلم ممنوع من مس القرآن والمصحف فيدخل في هذا المنع أيضا مس جزء من أجزاء ماذا؟ المصحف والقرآن. قد يقول قائل الآن نجد يعني أجزاء للمصاحف يعني جزء عما جزء تبارك جزء كذا، فيعني هذا الجزء يعني هل يجوز مسه أم لا؟ الجواب لا يجوز مسه إلا بطهارة، لأنه كتاب خاص وخالص لكلام الله تبارك وتعالى، فهو بمثابة ماذا؟ المصحف الكامل. إذن فكما يمنع المحدث من مس مصحف كامل فيه القرآن كله فهو ممنوع أيضا من مس جزء من أجزاء هذا المصحف، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث، أقول نص غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص على أنه يجوز للإنسان أن يمس كتبا هي كتب تفسير أو حديث أو نحو ذلك ولكن توجد فيها يعني بعض الآيات القرآنية، يعني يجوز للإنسان أن يقرأ كتاب التفسير ويمسه وهو على غير طهر. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه يمس ماذا؟ المصحف والقرآن، وإنما يمسك بماذا؟ بتفسير، يمسك بماذا؟ بتفسيره. فهذا التفسير وإن كانت فيه يعني آيات قرآنية فهذا يعني لا يجعله ماذا؟ مصحفا وقرآنا، هذا لا يجعله مصحفا وقرآنا، بل هو كتاب تفسير. ولهذا يعني كما قلت يعني نص أهل العلم على أنه يجوز للمحدث أن يمسك كتابا في التفسير أو في الحديث ونحو ذلك ولو تضمن هذا الكتاب شيئا من القرآن. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهرقل عظيم الروم، يعني كتب له كتابا، وجاء في هذا الكتاب قول الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل ورسالته إليه ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. ومن المعلوم أن هرقل إذا وصله هذا الكتاب فسيمسه أو يمسه يعني أحد ماذا؟ جلسائه أو أعوانه وهو كافر. فدل ذلك على أنه يعني يجوز للإنسان المحدث، للإنسان المحدث أن يمس كتابا في التفسير أو في الحديث أو غير ذلك ولو تضمن هذا الكتاب شيئا من القرآن. ولكن قد يقول قائل، قد يقول قائل: طبعت اليوم بعض التفاسير، طبعت اليوم بعض التفاسير وفيها المصحف، وفيها ماذا؟ المصحف. يعني نجد ورقة المصحف، نجد ورقة المصحف مطبوعة في وسط الصفحة والتفسير على جوانب هذه الصفحة، فما حكم مس مثل هذه الكتب؟ إذن هذه الكتب إن نظرنا إلى الصفحات يعني صفحات المصحف التي فيها لقلنا عنها ماذا؟ قرآن ومصحف. وإن نظرنا إلى التفسير الذي في جانبها لقلنا إنها ماذا؟ تفاسير وليست مصاحف. إذن ما الحكم؟ ما العمل؟ قال أهل العلم: في مثل هذه الحال ينظر إلى ماذا؟ إلى الغالب، ينظر إلى الغالب. فإذا كان هذا الكتاب يغلب عليه القرآن الذي فيه، بمعنى أن التفسير الموجود في هذه الكتب إنما هو تفسير عبارات فقط ومعظمه ماذا؟ مصحف وقرآن. ولكن نجد مثلا تفسر يعني كلمة كذا، يعني تشرح الكلمة الفلانية وتفسر الكلمة الفلانية، فحينئذ يعني هذا الكتاب الغالب عليه أنه قرآن ومصحف وليس فيه من التفسير إلا القليل، فحينئذ نقول عنه إنه ماذا؟ إنه مصحف، لأن الحكم للغالب. وأما إن كان غالب الكلام الذي في هذا الكتاب هو تفسير، يعني نجد مثلا الآية في سطر، الآية في سطر، وهذه الآية تفسر مثلا بخمسة أسطر أو بستة أسطر، يعني السطر الواحد من القرآن يفسر مثلا بخمسة أسطر أو بستة أسطر، فحينئذ الغالب على هذا الكتاب هو التفسير من القرآن. نقول الغالب عليه هو ماذا؟ التفسير. إذن فله حكم ماذا؟ التفسير، فيجوز للمحدث ماذا؟ أن يمسه. إذن فإذا وجد كتاب فيه قرآن وفيه يعني تفسيرا فإنه ينظر للأغلب ويكون الحكم لهذا الأغلب، فإن غلب التفسير أعطي حكم التفسير، وإن غلب القرآن أعطي ماذا؟ حكم المصحف. والله تعالى أعلم. عند شيء طيب بهذا نكون يعني قد انتهينا من الحديث عن هذه المسائل تحت حديث عمر بن حزم. ننتقل بعد ذلك إلى قول الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال الحافظ في تخريج هذا الحديث: رواه مسلم وعلقه البخاري. أما ما يتعلق بصحابي الحديث فهي عائشة رضي الله عنها، وقد سبق التعريف بها. وأما ما يتعلق بالتخريج، يقول الحافظ رحمه الله: هذا الحديث رواه مسلم، وبالتالي فهو حديث ماذا؟ صحيح. رواه مسلم فهو حديث صحيح. وقول الحافظ وعلقه البخاري، أي رواه البخاري في صحيحه ماذا؟ معلقا. رواه البخاري في صحيحه معلقا. والحديث المعلق، الحديث المعلق هو الحديث الذي يحذف منه المصنف، الذي يخرجه البخاري هنا يحذف منه المصنف الذي يخرجه شيخه أو أكثر. يعني البخاري مثلا لو أنه روى حديثا في صحيحه إلا أنه لم يسمي ماذا؟ شيخه الذي سمع منه الحديث، بل يقول: قال فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي الفلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حديث ماذا؟ معلق. هذا حديث معلق. وسبب تسمية يعني هذا الحديث بالمعلق لأن الإسناد، يعني لو تصورنا إسنادا فهو بمثابة حبل، يعني ممدود من فوق إلى تحت، حبل ممدود من فوق إلى تحت. الذي يكون في فوق هو من؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعده الصحابي، ثم التابعي، وهكذا إلى أن نصل إلى الأرض. في الأسفل، في الأسفل يكون من؟ المصنف الذي يخرج الحديث. إذن فهذا السند، هذا السند لو أن المصنف حذف شيخه، لو أن المصنف حذف شيخه لصار هذا السند ماذا؟ معلق، لم يصل إلى الأرض، كأنه معلق في الهواء. ولهذا يعني سمي هذا الحديث بالحديث ماذا؟ المعلق. سمي بالحديث المعلق لأن المصنف الذي خرج الحديث يعني حذف من إسناد هذا الحديث يعني شيخه أو أكثر من ذلك. يعني قد يحذف مثلا شيخه فقط، وقد يحذف مثلا شيخه وشيخ شيخه فقط، وقد يحذف الإسناد كله ويترك مثلا فقط الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا قد يحذف السند كله حتى الصحابية ويترك فقط كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فكل هذه الأمثلة هي أمثلة للحديث المعلق. والأصل طبعا، الأصل في الحديث المعلق أنه ضعيف، لأن فيه ماذا؟ فيه انقطاع، الإسناد غير متصل. ولكن معلقات البخاري طبعا فيها تفصيل عند العلماء، معلقات البخاري رحمه الله يعني فيها تفصيل عند العلماء، لعلنا يعني في مناسبة من المناسبات يعني نفصل يعني في معلقات البخاري رحمه الله. أما ما يتعلق بشرح الحديث فتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى وهو في البيت، ويذكره وهو في الطريق، ويذكره وهو في المسجد، ويذكر الله تعالى وهو واقف، ويذكر الله تعالى وهو جالس، ويذكر الله تعالى وهو مضطجع، هذا هو المقصود. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، وكأنه عليه الصلاة والسلام كان يمتثل بذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. فهذا هو مثل الإنسان الذي يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحيانه. هذا الحديث طبعا قد يقول قائل: لماذا ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب نواقض الوضوء؟ ما علاقة يعني هذا الحديث في باب نواقض الوضوء؟ أولا لأن الذين ذهبوا إلى جواز مس المحدث للمصحف يستدلون بهذا الحديث، فكان الحافظ رحمه الله يعني يجمع بين أدلة المانعين وأدلة المجيزين المبيحين لمس المصحف للمحدث، هذا أول. ويقال ثانيا كأن الحافظ رحمه الله يعني أورد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء ليبين وليشير بأن هذه النواقض لا تمنع من ماذا؟ من ذكر الله تبارك وتعالى. هذه النواقض لا تمنع من ذكر الله تبارك وتعالى، بل يجوز للإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى ولو لم يكن على طهارة بل كان محدثا. فلعل يعني هذا هو يعني مقصود الحافظ ابن حجر رحمه الله من سوقه لهذا الحديث في باب نواقض الوضوء. وهذا الأمر الثاني هو ما صرح به الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام. طيب نعود إلى حديث عائشة رضي الله عنها. إذن فالفائدة التي تستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه يجوز للإنسان أن يذكر الله على كل أحيانه ولو كان محدثا. يجوز للإنسان أن يذكر الله على كل أحيانه ولو كان محدثا على غير وضوء. ولكن ينبغي الإشارة إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى على طهارة هو الأفضل والأكمل بلا شك، هو الأفضل والأكمل بلا شك. فالأكمل للإنسان إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى بتسبيح أو تحميد ونحو ذلك أن يتوضأ وأن يكون على طهارة، فهذا هو الأولى والأفضل والأكمل. ولذلك روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن المهاجر ابن قنفذ، عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، وهو يبول يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يبول، فسلم عليه يعني سلم عليه يعني هذا الصحابي، فلم يرد عليه حتى توضأ، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى يعني انتهى من بوله وتوضأ ثم رد عليه السلام، قال حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت، يقول عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة في المجلد الثاني. يقول الشيخ الألباني رحمه الله وهو يعلق على هذا الحديث ويستخرج منه فائدة، قال رحمه الله لما كان السلام اسما من أسماء الله تعالى كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره إلا على طهارة، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره إلا على طهارة، فدل ذلك على أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروهة من باب أولى، قال فدل ذلك أن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروهة من باب أولى، فلا ينبغي إطلاق القول بجواز قراءته للمحدث كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. إذن فمع قولنا بجواز ذكر الله تبارك وتعالى ولو للمحدث، فلا شك أن كون الإنسان يذكر الله تبارك وتعالى على طهارة وعلى وضوء يعني هو الأولى والأفضل والأكمل، والله تعالى أعلم. وبهذا يعني نكتفي يعني في هذا المجلس وهذا الدرس، يعني بقيت أحاديث أخرى من باب نواقض الوضوء سنحاول إن شاء الله تعالى في المجلس القادم أن نكملها يعني كلها حتى ننتقل إلى باب آخر من أبواب الطهارة من هذا الكتاب. في هذه العجالة نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يقول كيف نجمع بين من يقول أن القرآن قد جمع في عهد عثمان ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس المصحف؟ أولا نقول الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأتي بلفظ لا تمس المصحف، بل قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. إذن فالمصحف لم يكن مجموعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يكتب ماذا؟ يعني الصور ويجمعه. إذن فهذه الصور المجموعة هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس صور مجموعة، عن مس صور مجموعة، فلأن يمنع من مس المصحف من باب أولى. إذن لا إشكال. إذن نقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن مس القرآن، فحتى لو كان القرآن لم يجمع كاملا في مصحف واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أجزاؤه كانت مجموعة عند الصحابة رضي الله عنهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسها. يقول: إذا كان طالب القرآن يكثر من قراءة القرآن في اليوم البارد، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء كلما أحدث؟ فكما قلنا يا جماعة، الذي يمنع منه المحدث ليس هو القراءة، وإنما هو ماذا؟ المس. إذن فمن قرأ فله أن يقرأ ما شاء، ولكن إذا أراد أن يقرأ مع مس المصحف لا بد أن يتوضأ، ولو كان يتكرر منه ذلك عدة مرات في اليوم والليلة. قال: يفهم من قولك أن أبا بكر بن محمد ليس صحابيا أنه لا يجوز إطلاق كلمة رضي الله عنه. لا، ليس هذا الذي يفهم من كلامي، أنا كلامي صريح، قلت هذا الرجل ليس صحابيا، والمعهود يعني في كلام الحافظ أنه يترضى عمن يا جماعة؟ عن الصحابة، ولهذا لم يقل رواه مالك رضي الله عنه مرسلا، صح ولا لا؟ قال رواه مالك مرسل، إذن هذا هو المفهوم من كلامه. والترضي طبعا، الترضي على التابعين وغيرهم جائز إذا كان المقصود بذلك الدعاء، إذا كان المقصود بذلك ماذا؟ الدعاء لا الإخبار. فالتابعي يجوز أن نقول في حقه رضي الله عنه دعاء، فكأننا ندعو الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه، ولكن أن نقول عنه رضي الله عنه إخبارا، أن نقول عنه رضي الله عنه إخبارا فلا، لأننا لا ندري هل رضي الله تعالى على هذا الرجل أم لا. ولكن الصحابة نترضى عنهم إخبارا، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن بأنه قد رضي عن الصحابة، قد رضي عن الصحابة. إذن فالترضي عن الصحابة يكون من باب ماذا؟ الإخبار بكون الله تبارك وتعالى قد رضي عنه. وأما الترضي عن غير الصحابة فيجوز إذا كان من باب ماذا؟ الدعاء والسؤال، لا من باب الإخبار، والله أعلم. يقول: هل يفهم من كلام ابن عبد البر أن شهرة الحديث تفيده إذا كان ضعيف السند؟ طبعا بعبارة يعني أو أجيب عن هذا السؤال بعبارة دقيقة فأقول: قد تفيده، قد تفيده، وقد ماذا؟ قد لا تفيده، لأنه كم من حديث اشتهر بين أهل العلم وهو حديث ماذا؟ ضعيف أيضا. ولكن إذا اتفق أهل العلم، إذا اتفق أهل العلم على تصحيح الحديث فلا شك أن اتفاقهم ماذا؟ حجة. إذن فليس السر في الشهرة فقط، وإنما في ماذا؟ في تصحيحهم للحديث، يعني هذا هو المعول عليه. يعني إذا اتفق أهل العلم على تصحيح حديث ما، ونحن السند الذي نراه بين أيدينا لهذا الحديث فيه ضعف، فحينئذ نقول اتفاق أهل العلم لا شك أنه حجة، لا تجتمع أمتي على ضلال. يقول: هل كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم المصحف مكتوبا؟ طبعا المصحف يعني كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان كلما نزل عليه ماذا؟ شيء من القرآن يأمر الكتب بماذا؟ بكتابته. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما نزل القرآن كله صار المصحف مكتوبا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كتابته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على الطريقة التي يعني كتب بها بعد ذلك، يعني فيما يتعلق بالترتيب ونحو ذلك. ولهذا جاءت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم يعني مختلفة. ولهذا نجد مثلا مصحف مثلا ابن مسعود رضي الله عنه يختلف في الترتيب عن مصحف زيد بن ثابت. إذن فنقول يعني القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ مكتوبا ومجموعا. ولكن هذه الصفة التي عليها المصاحف اليوم إنما هي من جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول بعض أهل العلم حكى الإجماع على عدم جواز مس المصحف لغير الطاهر، فما صحة حكاية هذا الإجماع؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لو حكي إجماع في هذه المسألة فلا يبعد أن يكون ماذا صحيح، لأننا نقلنا يعني كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن القول بمنع مس المحدث للمصحف كان عليه من الصحابة والتابعون، يعني سمى يعني جملة من الصحابة والتابعين وقال لا يعلم لهم ماذا مخالف، وهذا هو معنى الإجماع والله تعالى أعلم. وهذا أيضا يعني نفس الإشكال، يقول كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مس المصحف والقرآن لم يجمع؟ هذا شرحناه يا جماعة، هو نهى عن مس ماذا؟ القرآن. يقول هل هناك فرق بين الحدث الأكبر والحدث ماذا؟ الأصغر. طبعا فيما يتعلق بمس المصحف لا فرق، فإذا منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف فالمحدث حدثا أكبر من باب أولى. وأما فيما يتعلق بالقراءة ففيه فرق كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الأحاديث القادمة. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان